لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب عالم الملائكة الأبرار، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: المبحث الثالث الملائكة والمؤمنون. الملائكة والمؤمنون، هذا المبحث الثالث يأتي بعد مبحثين. المبحث الأول الملائكة وآدم، المبحث الثاني كان الملائكة وبني آدم عموما. المبحث الثالث الذي بين أيدينا هذا والذي نبدأ الكلام فيه الملائكة والمؤمنون. سيأتي إن شاء الله مبحث رابع الملائكة والكفار، يعني علاقة الملائكة بالمؤمنين خصوصا، يعني كلام في هذا المبحث يتعلق بعلاقة خاصة بين الملائكة وبين المؤمنين. قال: تحدثنا في المبحث السابق عن الدور الذي كلف الله الملائكة القيام به تجاه بني آدم كلهم، مؤمنهم وكافرهم، يعني الملائكة وبني آدم عموما. فما ذكرنا من تشكيلهم، فما ذكرناه يقول يعني من تشكيلهم للنطفة وحراستهم للعباد وتبليغهم للوحي ومراقبتهم للعباد وكتابة الأعمال ونزع الأرواح لا تختص بقسم من بني آدم دون قسم، ولا بمؤمن دون كافر، يعني هذه علاقة تتعلق ببني آدم عموما. قال: وللملائكة بعد ذلك دور مختلف مع المؤمنين والكفار. قال: وسنتناول دورهم وموقفهم من كلا الفريقين بالبيان والتوضيح. وسنتناول دورهم وموقفهم من كلا الفريقين بالبيان والتوضيح، وده موضوع المبحث الثالث والرابع. قال: المطلب الأول دور الملائكة تجاه المؤمنين. تجاه المؤمنين، بدأ يذكر دور الملائكة تجاه المؤمنين. واحد، قال: محبتهم للمؤمنين. ويعني أنا أقول لإخواني يعني قبل أن نبدأ في ذكر ذلك، انظروا في كل واحدة مما يأتي، وانظروا إلى هذا الخلق الجميل وهم الملائكة كيف يحبون المؤمنين، وكيف يعني هم ينفعون المؤمنين. فانظر كيف ينفعونك لتحرص على أن تكون في دائما ولاية مع الملائكة، في علاقة مع الملائكة طيبة، حتى تكون تقوم بهذه الأدوار معك كمؤمن. أول ذلك قال: محبتهم للمؤمنين. قال: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يعني انظر، أول من يحبك بعد الله عز وجل هم الملائكة، ويبدأون بسيد الملائكة. هذه علاقة خاصة بالمؤمن. إذا حبك الله نادى في الملائكة: أحب عبدي فلان. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم محبة الله وملائكته. اثنان، قال: تسديد المؤمن. من علاقة الملائكة ودور الملائكة تجاه المؤمنين، قال: تسديد المؤمن، يعني توفيقه وأخذه إلى الخير، تسديد المؤمن. قال: روى البخاري في صحيحه عن حسان بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لهم فقال اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس. هذا دعاء بالتسديد بالملائكة، اللهم أيده بروح القدس، يعني اجعل الملائكة تكون معه في كل أحواله، أيده بالملائكة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم ذلك. وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فأطاف بهن ولن تلد إلا امرأة منهن نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته. قال فالملك سدد نبي الله سليمان وأرشده إلى الأصوب والأكمل، هذا هو الشاهد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الملك قل إن شاء الله. إذن الملائكة تحب المؤمنين وتسددهم، فقال له الملك، قد تكون هذه خاصية لنبي الله يعني سليمان عليه السلام، لكن سبق معنا فيما تقدم أن الله عز وجل يجعل للإنسان ملكا يأخذه إلى الخير، دايما يحدثه بالخير، افعل كذا من الخير، افعل كذا، كما له قرين من والعياذ بالله من الشياطين. ولذلك هذا الملك يرشد المؤمن إلى الخير ويسدده إلى الخير. ويعني في الحقيقة لعل من ذلك تسديدهم لطالب العلم، تسديدهم لطالب العلم بإظهار السرور والرضا والتيسير لما يفعل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وفي بعض الروايات يسر الله أو لفظة بمعنى أن يسر الله الملائكة تسدده، الملائكة تظهر للسرور وتفرح بعمله وفعله أنه بيطلب العلم، وده نوع من تسديد المؤمن على هذا الطريق، أنها تشجعه على هذا الطريق. أيضا من علاقة الملائكة ودور الملائكة تجاه المؤمنين قال صلاتهم على المؤمنين، صلاتهم على المؤمنين. قال أخبرنا الله أن الملائكة تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المؤمنين. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يصلون على المؤمنين أيضا. قال الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. والصلاة من الله تعالى ثناؤه على العبد عند ملائكته. يبقى ناخد واحدة كده بقى، إنه الله يصلي على يعني نبيه ويصلي على المؤمنين، والملائكة تصلي على نبيه وتصلي على المؤمنين. فالمقصود من صلاة الله تعالى قال ثناؤه على العبد عند ملائكته، ثناؤه على العبد عند ملائكته، ده تفسير إن الله يصلي أو اللهم صلي على نبيك على فلان. الصلاة من الله ثناؤه على هذا العبد في الملأ الأعلى، إن ربنا يثني على هذا العبد الذي يصلي عليه، اللهم صلي على محمد وصلي على سائر المسلمين. قال حكاه البخاري عن أبي العالية، وقال غيره الصلاة من الله عز وجل الرحمة، وقد يقال لا منافاة بين القولين. وبالفعل لا منافاة بين القولين، إنه الصلاة من الله إما ثناء على العبد وإما صلاة من الله، يعني بمعنى الرحمة، الله يصلي على فلان يعني يرحم. ولا بأس من أن يكون الصلاة تجمع الأمرين، ثناء من الله ورحمة من الله سبحانه وتعالى. أما الصلاة من الملائكة وهي موضوع الشاهد معنا في درسنا، إن الملائكة من دورهم تجاه المؤمنين أنها تصلي على المؤمنين. قال فبمعنى الدعاء للناس، صلاة الملائكة علينا، أسأل الله سبحانه وتعالى يصلي علينا وعليكم، وتصلي علينا ملائكته، بمعنى الدعاء والاستغفار لهم. قال وهذا ما سنوضحه فيما يأتي. يبقى صلاة الملائكة على المؤمن بمعنى الدعاء، بمعنى الاستغفار، أنها تدعو له اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلان، ونحو ذلك. قال نماذج من الأعمال التي تصلي الملائكة على صاحبها. يذكر لنا نماذج من الذين تصلي عليهم الملائكة، ليحرص كل واحد منا في الحقيقة أن يكون من هؤلاء الذين تصلي عليهم الملائكة. واحد، قال معلم الناس الخير، العلماء، الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. قال روى الترمذي في سننه عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت أي في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. الشاهد من الحديث أن الملائكة تصلي على العلماء، تصلي على الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى الذين يعلمون الناس الخير. انظر إلى هذا الفضل لتكون من هؤلاء، الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، العلماء، هؤلاء تصلي عليهم الملائكة، تفضل تترحم عليهم وتدعو لهم. نعم. باء، قال الذين ينتظرون صلاة الجماعة، نوع آخر ممن تصلي عليهم الملائكة. قال الذين ينتظرون صلاة الجماعة. قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. يبقى النوع الآخر الذين ينتظرون صلاة الجماعة، اللي بيقعد في المسجد ينتظر صلاة الجماعة سواء كان بين الأذان والإقامة أو قبل ذلك، هؤلاء تصلي عليهم الملائكة، يقولون اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلان، ما لم يحدث، يعني طول ما هو محتفظ بطهارته. بعض العلماء يقولون ما لم يحدث، يعني يحدث ذنبا، يحدث ذنبا أو إثما أو شيئا ينافي ما هو يعني فيه وهو انتظار الصلاة. جيم، قال الذين يصلون في الصف الأول، الذين يصلون في الصف الأول، هؤلاء أيضا تصلي عليهم الملائكة. قال في سنن أبي داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، الصفوف المتقدمة. ولذلك الذي يريد أن تصلي عليه الملائكة تدعو له الملائكة. طبعا لبعضنا ممكن يعني ربما يعني الكلام يمر علينا كده زي ما يقولوا مرور الكرام، لا، حاول كده، حاول أن أنت تتأمل وتتدبر هذا المعنى، تصلي عليك الملائكة، تدعو لك الملائكة. أيقول لها معنى؟ لا، تأمل، تدبر. لو قلنا مثلا يعني أن حد مننا كده مثلا يقابل حد من العلماء الأكابر الأفاضل أو من الصالحين الطيبين، على طبعا يعني تفصيل العلماء في هذه المسألة وليس هو موضوع حديثنا، فقال له ادعو الله لي، ادعو الله لي، ادعي لي. قد ايه فرحان جدا لما حد صالح أو عالم طيب صالح كده يدعو له. فكيف بالملائكة الذين هم أطهار، أطهار لا يعصون الله ما أمره، كيف بملائكة عمالة تعمل إيه؟ اللهم اغفر لي فلان، اللهم اغفر لي علان، اللهم اغفر لي فلان، اللي قاعدين مستنيين صلاة الجماعة، اللي واقفين في الصف الأول. أين؟ وفي سنن النسائي إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة. وفي سنن ابن ماجه إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. أين؟ أيضا من هؤلاء الذين تصلي عليهم الملائكة قال الذين يسدون الفرج بين الصفوف. الذين يسدون الفرج بين الصفوف، ودي مأساة احنا عايشينها، وخصوصا في الحرم، في الحرم المكي خصوصا مأساة. تجد الناس كل واحد واقف بعيد عن التاني، كل واحد بعيد عن التاني، نسأل الله العافية. فلو لم يكن إلا هذا الفضل لكفى، فضلا عن أنه ده حرام أصلا، يعني مسألة ترك فرج بين الصفوف حرام، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في النهي عن ترك الفرج بين المصلين. لكن من جهة أخرى الذين يسدون الفرج هذه ويحرصون على سدها، الملائكة تدعو له أول ما تسد الفرجة كده، اللهم ارحم فلان، اللهم اغفر لفلان. قال في سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. انظر إلى هذا الفضل. أيضا ممن تصلي عليهم الملائكة قال الذين يتسحرون، الذين يتسحرون يعني بيأكلوا أكلة السحر، أكلة السحر. قال في صحيح ابن حبان ومعجم الطبراني الأوسط بإسناد الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين، يصلون على المتسحرين. المتسحرين الذين يأكلون أكلة السحر يعني أكلة آخر الليل في الصيام، سواء كان في صيام الفرض أو في صيام النفل، أن يأكل أكلة السحر، لأن هذه الأكلة يتقوى بها الصائم على الصيام، والله يحب ذلك. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. أيضا ممن تصلي عليهم الملائكة الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه الملائكة. قال روى أحمد في مسنده والضياء في المختارة عن عامر بن ربيعة بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصلي علي، ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة، ما دام يصلي علي فليقل العبد من فليقل العبد من ذلك أو ليكثر، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. يعني بتعبير عامي بسيط جدا، أنت بقى وشطرتك، فليقل العبد أو يكثر، كتر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليصلي عليك الله وملائكته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيضا من الذين تصلي عليهم الملائكة الذين يعودون المرضى، الذين يعودون زيارة المريض. روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح. يعني بعد المغرب كده وخرج أي وقت في الأوقات دي إلا وخرج معه 70,000 ملك يستغفرون له. يعني فضل في الحقيقة عظيم جدا، 70,000 ملك، 70,000 ملك دول ماشيين معاه في الطريق وهو رايح يزور المريض، 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، لحد الصبح. وكان له خريف في الجنة، وكان له خريف في الجنة. الخريف قيل المكان العظيم الواسع من الخضرة. قال ومن أتاه مصبحا، راح يزور مريض في أول النهار، خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. احنا محتاجين الحديث ده فعلا ننشره ونكتبه في احنا كنا زمان بنكتب في المساجد ونكتب الحاجات دي عشان نشجع الناس يعني، الله المستعان حسبنا الله ونعم الوكيل. فمحتاجين فعلا ننشر مثل هذه الاحاديث لانها تشجع على زيارة الموت. اخر ذلك يعني ممن تصلي عليه، اسف، الذين يعودون المرضى، اخر ذلك الذين يعودون المرضى. لكن نختم ب يعني تساؤل ذكره المصنف، قال: هل لصلاة الملائكة علينا أثر؟ هل لصلاة الملائكة علينا أثر؟ طبعا قبل ما يجيب المصنف، بلا شك طبعا إنه كل الدعوات والرحمات اللي بيسألوها من الله لنا دي حاجة عظيمة جدا. قال: يقول الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. قال: تفيد الآية أن ذكر الله لنا في الملأ الأعلى ودعاء الملائكة للمؤمنين واستغفارهم لهم له تأثير في هدايتنا وتخليصنا من ظلمات الكفر والشرك والذنوب والمعاصي إلى النور الذي يعني وضوح المنهج والسبيل. صلوات الملائكة فوق أنها دعوات بالرحمات والمغفرة، أنها معينة لإخراجنا من الضلال إلى الهداية. قال: بالتعرف على طريق الحق الذي هو الإسلام، وتعريفنا بمراد الله منا، وإعطاؤنا النور الذي يدلنا على الحق في الأفعال والأقوال والأشخاص. يعني ده من فوائد صلاة الملائكة علينا. نسأل الله تعالى أن يصلي علينا وأن تصلي علينا ملائكته، وأن يجعلنا من هؤلاء الذين تصلي عليهم ملائكة الله سبحانه وتعالى. هنقف على هذا القدر من دور الملائكة تجاه المؤمنين، لنستكمل البقية إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.